قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حين سلمان رضي الله عنه كانت له قصة مشهورة، تنقل في بلاد وحتى قدم المدينة لما قرأ وسمع في الكتب السابقة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان إلى آخره، وكان قد جاء يعني أو علم أنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، وأنه يقبل الهدية، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. فأراد سلمان رضي الله عنه أن يتحقق من هذا، ولذلك جاء بهذا التمر وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم سلمان رضي الله عنه، وهو من خيار الصحابة، وكلهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ نعم، ليس المقصود هنا كما قال الشراح يعني ما هذا، هذا هو معروف أنه رطب، يعني هذا لا يجهل حتى يسأل عنه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حال هذا الرطب، يعني على أي حال، هل هو صدقة، هل هو هدية؟ ولذلك فهم سلمان رضي الله عنه السؤال، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن شيء معروف، هذا رطب. الرطب شيء، والتمر شيء، والبسر شيء، واللون شيء، هذه معروف أحوال يعني تمر بها التمرة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان السؤال عن هذا الرطب، وإنما عن حاله، عن ماهيته، عن المراد منه، ولذلك فهم سلمان رضي الله عنه فقال: نعم. فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. نعم. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. نعم، هذه هي العلامة الأولى التي تحققها سلمان، وهي أنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وتطبيقا، أنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، وأن آل بيته، أهل بيته لا يأكلون الصدقة أيضا، وأنها لا تحل لهم. ولكن جاء يعني في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمسك وأذن لأصحابه أن يأكلوا منها، وهذا يعني صحيح. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال ارفعها، يعني عنه عليه الصلاة والسلام فقط، أما أصحابه رضي الله عنهم فلهم أن يأكلوا من الصدقة، ولذلك يعني أذن لهم أو أكلوا منها رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ابسطوا يعني من البسط، يعني مدوا اليد، يعني مدوا أيديكم، كلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وفي الحديث: تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة، فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا أهدي إلى شيء يحرص أن يرد شيئا، يعني قد يكون من نوعها أو من غيره، المهم أنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا قريبا من أصحابه رضي الله عنهم، ويقبل الهدية ويجلس معهم ويؤكلهم إلى غير ذلك. وإذا أهدي له شيء كما يعني سيأتينا أيضا إن شاء الله تعالى في باب خاص، يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يرد بمثلها أو بأكثر منها، وعليه الصلاة والسلام في هذا هو القدوة والأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه هي العلامة الثانية، أنه عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. نعم. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. نعم، المقصود بالظهر يعني أعلاه، يعني هو على الكتفين وبين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الأحاديث دلت على أن هذا الخاتم من جنس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بياض مشرب بحمرة، وأنه ناتئ نتوءا يسيرا، مثل بيض الحمامة، مثل زر الحجلة على أحد التفسيرين اللذين قيل فيهما، وأن عليه شعرات يعني ليس هو فقط شعرات، لا هو ناتئ وعليه شعرات قليلة، وهذا هو خاتم النبوة. وسلمان رضي الله عنه هنا تحقق من العلامة الثالثة ورأى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فآمن رضي الله عنه وأرضاه، نعم، سلمان الفارسي، نعم. قال: وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلة. نعم، هو كان رقيقا لليهود، قيل إنه استرق، ولا كان أصله ليس رقيقا، قيل إنه قدم، يعني هذا مذكور في كتب السيرة، أنه لما قدم من الشام إلى المدينة، وكان اسمها قبل ذلك يثرب، يعني استرقه أصحاب القافلة، قيل هذا، وبيع هنا وهنا، فعلى كل حال أراد أن يشتري نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشتراه، وقيل إنه اشترى نفسه بنفسه وكاتب على أن يغرس لذلك اليهودي 100 نخلة، وقيل 500 نخلة، جاء في هذا روايات كثيرة. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا بدرهم، وأيضا أن يغرس نخلة، يعني بأمرين، بدراهم وبأن يغرس لهم نخلا. وقد بادر عليه الصلاة والسلام بغرس هذا النخل، وهذا من تواضعه وحرصه على فكاك رقبته رضي الله عنه وأرضاه، نعم. قال قيل أنها 200 نخلة، وقيل 300 نخلة، نعم. قال: فيعمل سلمان فيه حتى تطعم نعم، حتى تطعم يعني حتى تثمر، يعني الشرط الذي كان بينه وبين ذلك اليهودي أن يغرس لهم، قيل كما قلت 100 نخلة، قيل 200، قيل 300، أن يغرس تلك النخل حتى تطعم، يعني حتى تثمر. فقام عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة وغرس تلك النخلات إلا نخلة واحدة. فعلى كل حال، وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على اعتاق الرقيق وعلى فكاكه وعلى عنايته عليه الصلاة والسلام بأصحابه، قام بنفسه وغرس النخل وأثمرت من عامها القادم، فهذا يدل على يعني فضله وحرصه عليه الصلاة والسلام، نعم. قال: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر. الله أعلم ما السبب في غرس عمر، جاء في بعض الروايات أن الذي غرسها سلمان مع عمر رضي الله عنهما. على كل حال، هذه النخلة التي بقيت غرسها عمر ورضي الله عنه، وفي رواية أخرى أنه سلمان، فلعلهما تعاونا في غرسها، ولعل السبب أن عمر رضي الله عنه أراد المشاركة في فعل الخير، في مساعدة سلمان على فكاكه من الرق. على كل حال، يعني أثمر النخل، أعاد تلك النخلة، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، نعم. قال: فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. نعم، قال بعض أهل العلم: ولعل هذا فيه أيضا إظهار للمعجزة، يعني كون بقيت هذه النخلة ورؤية أن النخل حمل من العام وهذه لم تحمل، قالوا هذا فيه بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين ما باشره صلى الله عليه وسلم وغرسه بيده الشريفة وبين ما يغرسه غيره كائنا من كان. ففي هذا بيان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أعظمها وأجلها وأكبرها القرآن الكريم، القرآن الكريم. والعلماء رحمهم الله اجتهدوا في يعني جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبثوثة على كل حال، نجدها في شروح في كتب السنة، دواوين السنة، وفي شروح الأحاديث. ولكن لعل فيما يعني وقع عليه نظري أن أفضل من جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل والبيان هو كتاب لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن سلمان رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، له كتاب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد غيره، لكن هذا الكتاب يعني في نظري أنه مناسب. والشيخ عبد العزيز معروف أنه من يعني تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو من أقران الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وله كتب كثيرة منها الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وكتاب نفيس ماتع بعنوان بيان محاسن الدين الإسلامي، وأيضا كتاب هذا الكتاب الذي نتحدث عنه وهو في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها يعني اجتهد في جمعها يعني بذكر الدليل والتعليق والبيان منه رحمه الله تعالى. والعلماء أيضا اجتهدوا ولا شك في الكتابة في جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المهم يعني انتهى معنا هذا الحديث، وهو حديث سلمان رضي الله عنه، وفيه أنه رأى خاتم النبوة، أنه رأى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن ابن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي. لا أبو عقيل، أبو عقيل. حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي. نعم، وجاء في بعض النسخ العوفي، جاء في بعض النسخ وهي عندنا الآن العوفي، ولكن يعني الصحيح كما حقق ذلك المحققون وعلماء رجال الإسناد أن هذا تصحيف، أن العوفي تصحيف، واسمه المنذر ابن مالك، واسمه المنذر ابن مالك. هذا أبو نضرة المنذر ابن مالك سأل أبا سعيد الخدري. نعم. قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. نعم، بضعة يعني بضعة ناشزة. نعم، كان في ظهره بضعة، لأن هذا اسم كان مؤخر هنا فيكون مرفوعا، كان في ظهره بضعة ناشزة. كان في ظهره بضعة ناشزة. نعم، الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وإسناده حسن، وإسناده حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن المقدام. لا نعود إلى الحديث مرة أخرى كما هي طريقتنا، نقرأ الحديث ثم نعود إليه. نعم. قال عن أبي نضرة العوقي. نعم. عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. نعم، ويمكن أن يضبط يعني بضعة ناشزة يعني أن على الحال أو على كذا يمكن، لكنه الأقرب أنه هو اسم كان، واسم كان مرفوع، على كل حال يصح هذا وهذا. على كل حال هنا قال كان في ظهره، ودلت الروايات السابقة على أنه كان بين كتفيه، يعني المقصود في أعلى ظهره، في أعلى ظهره بين كتفيه، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب. قوله بضعة ناشزة، البضعة يعني قطعة من لحم. نعم، هو جزء من جسد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مثل ما يقول بعضهم شامة سوداء أو شامة خضراء، لا، هو جزء من جسده عليه الصلاة والسلام، فيه بياض وحمرة. ناشزة أي بارزة مرتفعة، يعني هي ليست متساوية مع الجسم، لا، هي بارزة حتى يعني عرفت، واتفق الرواة على أن هذا هو خاتم النبوة، وأن نشوزها ليس مرتفعا كثيرا، بل هو كما مر مثل زر الحجلة، مثل بيض الحمامة، ويعني ما سبق بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد. اللهم صل وسلم. كان عنده نباهة عليه الصلاة والسلام، يعرف فلان ماذا يريد، فلان ماذا يسأل، ماذا يدور فيه، يعني ما يعني هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لكن عنده فراسة يمكن يقصد كذا أو يريد كذا. نعم والله المستعان. نعم. فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي والإمام أحمد وغيرهم، فالحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى جمل الحديث. نعم. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، اللي هو هذا اللي هو الصحابي عبد الله بن سرجس ابن سرجس. نعم. فدرت هكذا من خلفه فعرف. نعم. يعني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام متواضعا سهلا لينا، يجالس أصحابه ويؤانسهم ويتحدث إليهم ويسمع منهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قوله فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره. نعم. قوله فدرت هكذا من خلفه، يعني ذهب إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. درت يعني هكذا من خلفي، يعني ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصده أن يرى هذا الخاتم، خاتم النبوة الذي سمع به والذي بلغه عنه أن هناك خاتما، فأراد أن ينظر إلى خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي على كتفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنباهته ومعرفته ألقى الرداء من خلفه ومكنه من أن ينظر إليه، من أن ينظر إليه. والرداء كما هو معروف والجزء الأعلى الذي يوضع على يعني على أعلى البدن، ويعني إزاحته متيسرة وسهلة كما يقول بعضهم. نعم. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع. نعم. هنا قال يعني وصفه يعني يعني بهذه الأوصاف أنه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل. قوله الجمع هو جمع اليد عندما تقبض، يعني عندما الإنسان يقبض أصابعه على يده، هو ليس يعني بهذا الحجم كان كبير، لكن قال مثله يعني من باب التقريب، وإلا هو يعني قريب مثل زر الحجلة كما جاء، ومثل بيض الحمامة، ومعروف أنه صغير، لكن المقصود أنه مثله قريب منه. فكل واحد من الصحابة عبر بما يعني تيسر له وبما يعني يعني يعني بان له، فيعني عبر عنه، وإلا هو ولا شك أنه أصغر من جمع اليد، هو أصغر من جمع اليد. نعم. قال مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل. نعم. قوله هنا حولها خيلان، الخيلان جمع خال، وهو الخال المعروف مثل الشامة السوداء أو النقطة السوداء، يقال له شامة. كأنها ثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، في لغة العرب يقولون الثآليل جمع ثؤلول، وهو جزء ناتئ في الجسم، وهو معروف حتى عند العامة الآن، يكون صلبا متماسكا. لعل هذه يعني يمكنها هو الشعر الذي رآه أو نحو ذلك، المهم أن هذا هو خاتم النبوة، وقد رآه هذا الصحابي عبد الله بن سرجس، عبد الله بن سرجس. نعم. قال فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: هذه دعوة عظيمة، هو قال: غفر الله لك يا رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولك، يعني هنا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يغفر الله له، وهذا فضل عظيم حظي به رضي الله عنه. وهو أيضا هو سيذكر أن هذه الدعوة عامة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو لأمته، وقد دلت على هذا الأحاديث الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأمته ويدعو لها، ويعني ما سيكون في يوم القيامة يعني من شفاعته، ويعني إلى غير ذلك مما دلت عليه السنة. نعم. فقال القوم: نعم فقال الذين كانوا القوم: معه. نعم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني ما شاء الله أنت فزت يا عبد الله بن، يعني كانهم يقولون فزت يا عبد الله بن سرجس بهذه الدعوة العظيمة وبهذا الربح، حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كان في حياته يدعو ويسأل الله، هو عليه الصلاة والسلام لا يغفر الذنوب حاشا وكلا وكلا، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفلان، أن يتجاوز عن فلان. نعم هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته فقط، وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته فلا يجوز هذا ولا يصح، ولم يكن يصنع هذا أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. فما كان الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يعني إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا رسول الله سل الله أن يغفر لنا، ادعو الله أن يغفر لنا، هذا لم يثبت البتة، وإنما هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث في صحيح البخاري من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. معناه عليه الصلاة والسلام قال وأنا حي، فأين من يزعم ويدعي أنه عليه الصلاة والسلام يطلب المغفرة ويسأل الله المغفرة لمن جاء سواء عند قبره أو هو في بيته أو في أي مكان وقال: يا رسول الله سل الله أن يغفر لي، ثم يتلو هذه الآية؟ هذا كلام غير صحيح واستدلال باطل. هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا هذا الحديث الآن معنا، حديث عائشة رضي الله عنها قال في الحديث صحيح البخاري: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. فأنا وأنا حي معناه أنه بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر ولا يسأل الله المغفرة لمن يأتيه أو يسأله ولو كان في بيته أو في مكان بعيد. وأما آية النساء هذه فإنها في حياته. الأمر الثاني أيضا لم يثبت عن أصحابه رضي الله عنهم، وهم أصدق الناس توحيدا وأصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنهم أنهم كانوا يأتون وكل منا والكل يذنب ويعصي، ما جاءوا بعد ذلك وجاءوا عند قبره عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله استغفر الله لنا، سل الله أن يغفر. هذا ما ثبت عنهم البتة. إذن الحكم خاص كما قلت في حياته يعني عليه الصلاة والسلام فقط. نعم، فعلى كل حال لو كان هذا الأمر يشمل بعد وفاته لذهب أولئك القوم الذين كانوا مع عبد الله بن سرجس وذهبوا وقالوا: نذهب إذن إلى القبر ونقول مثلا: يا رسول الله استغفر لنا، سل الله أن يغفر لنا. هذا حتى أيضا ما فعله أولئك القوم، والصحابة هم كما قلت أصدق الناس توحيدا وأتمهم إيمانا وعقيدة، ولم يصدر هذا منهم، بل كما قلت الآن الحديث في صحيح البخاري قال: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال: نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية. نعم هذا صحيح، هو يعني أن تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يغفر لأمته وكذا، ويعني على كل حد دلت على هذا السنة. أما أن يؤتى ويطلب منه ذلك الأمر فهذا لم يصح ولا يصح ولا يجوز. والآية آية النساء كما قلت هي خاصة بحياته: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والله المستعان. نعم هذا على كل حال هي يعني هذا آخر حديث في هذا الباب في باب ما جاء في خاتم النبوة، ويعني خلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث على أنه كما ذكرت هو جزء من جسده عليه الصلاة والسلام، وأنه قطعة ناشزة مثل زر الحجلة أو بيض الحمامة، وفيه بياض وحمرة. أما ما يذكر من بعض الحكايات والقصص، وللأسف يعني، وأنه يخرج منه نور، أو أنه مكتوب عليه محمد رسول الله، أو سر فأنت المنصور، أو نحو ذلك، فهذه كلها خرافات لم يثبت منها شيء. وأن هذا الخاتم عليه نسخة أو نسخ أو صور أو كذا، هذا كله كلام باطل. المسلم والله الحمد يعني يشرف بدينه أولا ثم بعقله ثانيا، لا يقبل مثل هذه الترهات والأكاذيب والقصص، هذه كلها حكايات باطلة لا تصح، أن مكتوب عليه محمد رسول الله، أو سر فأنت، أو هذا سر مكتوم، أو فيه ختم، أو فيه كذا، كل كلام باطل ولا يصح. الذي صح هو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي يعني عن طريق هذه الأحاديث نحن عرفناه عن طريق ما نقله الصحابة رضي الله عنهم، ونتوقف عند هذا، والله المستعان. نعم، الآن ننتقل أيها الإخوة إلى الباب الثالث، وهو باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. نعم، الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم، ورواه جملة من أهل السنن كأبي داود والنسائي، وأيضا رواه ابن ماجه، ورواه الإمام أحمد. الحديث على كل حال صحيح. هذا الباب عقده الإمام الترمذي رحمه الله في ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يرتبط بخلقه عليه الصلاة والسلام. وكما قلت فيما مضى ونقلت عن جملة من أهل العلم، أنه كان جسده وخلقه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأحسنه وأبهاه وأجمله، ومن ذلك شعره عليه الصلاة والسلام. وقد نقل لنا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال، منهم من قال إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قال يضرب إلى منكبيه، ومنهم بين هذا وهذا. وشراح الحديث جمعوا، أو أهل العلم على كل حال على وجه العموم، جمعوا بين هذه الروايات بأمرين. الأمر الأول أن كل واحد من الصحابة ذكر ما رأى، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أي إنسان الآن في شعره حينا يطول حينا يقصر وحينا يأخذ منه، فكل واحد من الصحابة روى وذكر ما رآه في تلك الحالة. منهم من رآه لما كان طويلا، منهم من رآه لما كان عند شحمة أذنيه، منهم من روى ما رآه بينهما. فعلى كل حال هذا هو الجمع الأول. الجمع الثاني بين الروايات، قالوا إن هذا على حسب الرؤية، فالذي يراه من الأمام يعني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمن يراه من الخلف، والذي يراه من الجانبين ليس كذلك. فكل على كل حال يعني وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني تيسر له وبما قدر عليه. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في شعري، يقال بسكون العين وبفتحها، شعري وشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كثير في لغة العرب، عندما تأتي حركتان متقاربتان قد يؤتى بمثله يعني بهما، أو تسكن الثانية من باب التخفيف، شعر ويقال شعر. وهذا أيضا يعني أذكر فيها أن الصاحب في فقه اللغة، ويعني وأيضا السيوطي في المزهر وغيرهم على كل حال ذكروا مثل هذا، يعني أن إذا جاءت مثل حركتين متقاربتين العرب إما أن تذكرهما هكذا أو تسكن. ومن ذلك الشعر، يقال شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. تعيد الحديث مرة أخرى. قال عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. نعم، هذا أحد الأوصاف، أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه إلى نصف أذنيه، وجاء كما سيأتينا إن شاء الله أنه يضرب الكتف، يعني كان جمة، وسيأتينا أيضا أنه كان وفرة، وهذا كما قلت محمول يعني على يعني هذين الجمعين. والجمع الأول قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية لما ساق الأحاديث في هذا الباب، قال: ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. نعم، كل واحد من الصحابة الحال اللي رأها اليوم فلان غير واحد رأها عقب أسبوعين مثلا أو عشرة أيام أو شهر، يختلف الشعر. وأيضا من قال إنه بحسب النظر إليه، من ينظر إليه من الأمام ليس كمن ينظر إليه من الخلف أو من الجانبين، والله أعلم. وهذا على كل حال يدل على حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودقة ملاحظتهم لكل جزء من أجزاء بدنه الشريف، ومن ذلك شعره عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هنال بن السري. لا، ابن السري. ابن السري. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أكتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نعم، الحديث هنا في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقال قيل فيه وقال فيها العلم إنه صدوق تغير حفظه، لكن الحديث له طرق أخرى فهو صحيح. هذا الحديث حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في إناء واحد، هذا حديث أصله صحيح، لكن فيه الزيادة هذه: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا إن لم تكن، لكنها جاءت يعني في هذا الحديث فيها في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، لكنه ثبت في أحاديث أخرى. فالحديث على كل حال صحيح، الحديث كله الحديث صحيح. والرواية هنا كما تلاحظون هشام بن عروة عن أبيه، وهو عروة بن الزبير، وعائشة خالته، يروي عن عائشة رضي الله عنها كثيرا، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نعيد الحديث مرة. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا فيه فوائد، منها جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، يعني وكونه يعني يراها، وهما ولا شك في تلك الحال يرى عورتها وترى عورتها. فعلى كل حال إذا يعني أنا يعني الذي أقصده هنا أنه جواز اغتسال الرجل مع امرأته، جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. أما مسألة العورة وكذا هذا عد له حديث آخر ما نتكلم عنه الآن، لكن الذي يعني أؤكده أو الفائدة الأولى جواز اغتسال الرجل مع امرأته في إناء واحد، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة من إناء واحد، وفي جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. مسألة العورة وما العورة هذا يعني له حديث آخر وفي مقام آخر. الفائدة الثانية فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع أهله، فإنه اغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد. نعم. قال: وكان له قالت: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نعم، وهذا بحسب ما رأته عائشة رضي الله عنها، أنه فوق الجمة يعني لم يضرب يعني إلى المنكبين، ودون الوفرة فهو يعني أنزل من الوفرة قليلا وأعلى من الجمة، وهذا يقال له لمة، وهذا يقال له لمة، يعني عندنا وفرة ولمة وجمة، فكان شعر عليه الصلاة والسلام بينهما، وهو المقصود بقولهم لمة لمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. نعم، الحديث مر بنا فيما مضى وهو حديث صحيح في باب خلق باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعيده عن البراء بن عازب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. نعم، هو ذكر هنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور. الأول، الأمر الأول أنه كان مربوعا، وقلنا جاء في بعض الروايات ربعة يعني وسطا، وجاء بعض الروايات وسطا بين الطول والقصر، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المقصد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وسطا بينهما وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب. نعم، الوصف الثاني قال بعيد. قال بعيد بين ما بعيد ما بين المنكبين. نعم، المنكبين. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، وهذا يدل على حسن الخلق وجمال الصورة وعظم الهيبة أن يكون الإنسان بعيد المنكبين. وكان عليه الصلاة والسلام ضخم الكراديس وضخم الكتفين، هذا ولا شك يدل على حسن القامة وعلى قوتها، وقد منح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبهاها وفي أحسنها. نعم، قال وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. نعم، هذا يعني ما رآه البراء بن عازب رضي الله عنه، أن شعره عليه الصلاة والسلام كان يضرب شحمة أذنيه، فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم روى ما رأى، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبي عن قتادة قال لا، حدثنا محمد، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. الحديث أيضا مر بنا فيما مضى، والحديث هو في الصحيحين عند البخاري ومسلم وعند جملة من أهل السنن. الحديث نعم، قال أنس رضي الله عنه لم يكن بالجعد ولا بالسبط، الجعد يعني المتلوي المتداخل بعضه في بعض، ولا بالسبط يعني المسترسل، وإنما كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، هذا في وصف الشعر. أما من ناحية الطول فأخبر أنس رضي الله عنه أنه كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهذا وصف ما رآه رضي الله عنه وارضاه. ونحن كما قلنا ونعيد ونكرر أن كل من الصحابة وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى. الأحاديث الآن التي ستأتي في مسألة عاد، يعني ماذا كان يعني كان يعقد عليه الصلاة والسلام على، وهل كان يفرق ونحو ذلك، سيأتي بيانه في الأحاديث. نعم، قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. الحمد لله، الحديث صححه جماعة من أهل العلم، وقد رواه الإمام أبو داود والترمذي أيضا في السنن وابن ماجه، والحديث له شواهد أيضا عن أنس رضي الله عنه وعن غيره. والكلام هو في مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر هو مكي من أهل مكة، وقالوا إنه لا يبعد أن أن أن يكون ممن لقي أم هانئ، وأم هانئ هذه أخت علي بن أبي طالب، أخته الشقيقة، أخته، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم هانئ هذه لها مواقف كثيرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها 8 ركعات، وهنا روت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني هل يمكن أن يكون لقيها مجاهد بن جبر؟ هذا معروف، هو من أئمة التفسير، ومن علمائه، وهو من خلص بل من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وجاء في بعض الروايات 30 عرضة. فعلى كل حال، يعني هل يمكن أن يكون قد سمع منها مجاهد أم لا؟ البخاري رحمه الله قال: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ، لكن سماعه منها قد يكون ممكنا، فإنه ولد 21 وهو في مكة، وهي في مكة، وجاء في ترجمتها أنها عاشت بعد وفاة علي رضي الله عنه دهرا، ووفاة علي كانت سنة رضي الله عنه 40 من الهجرة، فالسماع ممكن بينهما، فيمكن أن مجاهدا سمع منها. هذا والله أعلم، يعني بعض أهل العلم يقول أنه يمكن أن مجاهدا سمع من أم هانئ، حيث إنه أدركها زمنا وهو أيضا معها في مكة. على كل حال، هذا الحديث معانيه وما دل عليه دلت عليه أحاديث أخرى، مثل حديث أنس رضي الله عنه. وسبق أنني أعيد وأكرر أن ما يريده الترمذي في هذا الكتاب، لو كان الحديث ضعيفا، فالغالب أن جمل هذه الأحاديث بألفاظها نجدها في أحاديث أخرى صحيحة، أو لو لم تكن بألفاظها فمعانيها وما دلت عليها نجدها أيضا في أحاديث أخرى صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فنعود إلى الحديث مرة. قالت رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمه. نعم، وله نعم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة قدمة، يعني مرة، هذا اسم مرة، يعني قدم قدمة، قدم مرة. نعم، وله أربع غدائر. نعم، الغدائر هي ضفائر الشعر، ويقال لها عقائص، يعني تسمى غدائر وتسمى عقائص، كما جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الأحاديث عقائص، عقيصة، عقيصتان، عقائص، هكذا يقال، يعني يقال غدائر ويقال عقائص، لكن هنا على كل حال في هذا الحديث غدائر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يسدل شعره، كان هذا في أول الأمر، ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين، ولا يجعله فرقتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن النضر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. نعم، هذا مر بنا هذا الحديث، وهو حديث يعني صحيح، وهنا ذكر أن يعني شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، أنه كان إلى أنصاف أذنيه، ويعني قد مر بنا هذا الحديث، وقد مر بنا هذا الحديث يعني عدة مواضع. حديث أنس رضي الله عنه أنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، وجاء في رواية أخرى قال: إلى شحمة أذنيه. هذا يدل على دقة الوصف عند الصحابة رضي الله عنهم، وعلى يعني عنايتهم بهذا الأمر. ونعيد ونكرر: كل روى ما رأى، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، كل روى ما رأى رضي الله عنهم وأرضاهم. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، لأن سندخل في مسألة فرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يكون، نرجع هذا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وسيكون إن شاء الله الدروس في الأسبوع القادم بإذن الله، حسب ما سيعلن عنها في موقع منارة الحرمين الشريفين نفع الله بها، وأيضا ما سيعلن في الوسائل الأخرى لمن يريد متابعة الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم الحب الصادق والحب الصادق له صلى الله عليه وسلم أصله وقاعدته إيمان بالله تعالى وإيمان به عليه الصلاة والسلام، وسمع وطاعة واتباع وانقياد، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم ردنا وردهم جميعا إلى الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.